كل تفكيري وانا بقول الجملة التانية هكون ايه. ما فيش الفلوينس، ما فيش الاستمرارية، ما فيش التدفقية بتاعت العملية دي. فطلعت طبعا في دور نسائي وصادي، فانا اقول لي واحدة من السينيورز في المعهد القدام بنته ماسكة معها الكتاب وانا برد عليها، لقيت نفسي مش قادر اعمل حاجة، كل تفكيري في الجملة التانية هكون ايه. فرحت موقف، كان لورنس أوليفي موجود، هو اللي كان رئيس اللجنة في هذا ده في القبول. قلت له أنا شاعر بأن دايما يعني كونشس متيقس وما نش قادر أبدا أعيش في العملية، لأني أنا ورد من من اللغة، عندي قلق من ناحية اللغة وخاف، فأنا أفضل أن أعمل حاجة بالعربي. قال لي بالعربية يعني ازاي بالعربية؟ قلت له باللغة بتاعتي انا اللي انا، قال لي طبعا هنفهمها احنا ازاي. قلت له لا انا محضر حاجة، يعني التفكير كان نير جدا. قلت له انا محضر حاجة اعتقد انها فاتت يعني معروفة قوي هنا في انجلترا، وهي سيرانو دي بيرجراك، الشاعر الرواية بتاعت الشاعر بتاعت سيرانو دي بيرجراك، مشهد الانفيات، سيرانو ده شعار قبيح الوجه، يعني سنه كبير قبيح الوجه، بيحب فتاة بتحب واحد تاني، فباستمرار كان يعطف على البنت ده، يعني ما يوريهاش أبدا أي حاجة عن عواطفه إطلاقا إطلاقا، ما يوريهاش حاجة، حتى كان بيساعد الجومبرمي أو الفتى الأول في أنه كان يخليه عند بيتها يمليه، يقول لها ايه يكلم من شعره هو، يعني يمليه من شعره اللي يقوله لها. ف قاعد مع البنت واخدها في حفلة من حفلات النبلاء، فواحد من النبلاء تهكم على مناخيره لانه كان له مناخير كبيرة، فلما تهكم على مناخيره قال له لا انت هو فارس شعر وفارس، قال له لا انت ما انتش اديب ولا انتش قوي قوي، ما انت الوصف، انت اذا كنت عايز تقول كويس عن انفي تقول ما ياتي، وقعد يوصف في انفه بطريقه مريره. فالمشهد ده اللي عملته قدام اللجنه، وعملته باللغه العربيه، كان مترجمه الاستاذ المرحوم لطفي المنفروطي، وقريته في الترجمه بتاع سيرانو اللي هو ترجمها لطفي المنفروطي. اللجنه كلها شافت المشهد، نظروا الى حاجه واحده، نظروا الى مدى قوه تخيلي. قود لان انا بخاطب مجموعه غير موجوده، ازاي ايقاعاتي معاه، وازاي انا مشاهدهم واحد واحد، وده شكله ايه وده صفته ايه، يعني استحضار كل هذه العناصر مع، فعرفوا ان في موهبه ممكن انها تنطلق. فقبلوني في المعهد، وكان من ضمن قرارهم انه المهم انه يكون موهوب، لانه مش هيمثل بعد كده في المسرح الانجليزي. ايوه مش هتمثل بالانجليزي، هو هيرجع تاني في بلده وهيمثل بلغته. وكانت السبب ده في ان انا مشيت في الدراسه في المعهد. طب استاذ محمد توفيق، يعني هذه السنوات في انجلترا ما بين الدراسه وما بين مشاهده الفن وما بين المعايشه في هذا الجو الفني اللي على مستوى راقي من العلم ومن الموضوعيه، قطعا ذكريات كتيرة جدا عملت، يعني عملت ما عند حضرتك أساسات، لو تحكي لي هذه الذكريات. والله أهم حاجة علمها للمسرح الإنجليزي الانضباط، تمشيا مع القاعدة اللي بتقول أن الانضباط هو روح الفن. Discipline is the essence of art، اللي هو احنا محتاجين اليه حاليا ولا نجده في العمل الفني المسرحي حاليا اطلاقا. فانا تعلمت الانضباط من المسرح الانجليزي. وبعدين من الحاجات التانية التيم ويرك، العمل الجماعي، لان مفيش واحد ابدا ابدا يطلع يقول، يعني اضرب لك مثل، ممثل يطلع يقول انا النهارده مثلت دوري مسحت اللي قدامي،

روايح نعسة العسل المر، مجموعة كبيرة جدا من المسلسلات مش فاكر كلها لأن طبعا مدة طويلة فاتت، إنما أفتكر أنا حدثتين في المسلسلات دول. الحادثة الأولى إن يوم مدير الإذاعة كان داخل على الإذاعة فلقى تجمهر في الشارع فافتكر إن في حاجة حادث في الإذاعة أو أي حاجة، فدخل على الباب طوال ونده المسؤولين عن الحراسة إيه الحكاية، طلع إن في راجل بيبيع سجاير على كشك الشارع بيذيع مسلسل بتاع حسن ونحن والناس يعني من شدة والناس متعلقة بيه. فكمان حتى المسلسل بتاع حسن ونعيم ده افتكر فيه حاجة كتبه المرحوم زكريا الحجاوي ان جه جوابات للإذاعة من المحافظين يطلبوا، كان المسلسل بيذاع الساعة 5 انهم يأخروا شوية لحد ما العيال تخلص تنقية الدودة بتاعة القطن عشان يرجعوا تاني من الغيط وعشان كانوا بيهربوا ويروحوا يسمعوا المسلسل. أصلك ولا فاصلك، انت تأخرت كده ليه يا الدلعة دي؟ أصلي والنبي أصلي والنبي تأخرت. ما احنا عارفين انك تأخرتي، كنا متوغوشين عليك يا نعيمي. شوفي بقى القرطة الزيتي يا بنتي يا نفوسي، وريني كده يا نعيمي، قربي شوية يا بيت. مالها يا اختي القرطة؟ حلوة بصحيح، حلوة قوي. طب ابقي هاتيلي واحدة يا فاطمة من عينيا الاثنين بس كده، كان نفسي تشوفوها وكنت خايفة نعيمة تتأخر أكتر ويمكن تنزلوا. كانت تتأخر أكتر من كده؟ طب ده انت بقى عليكي حق يا نعيمي. اللي أخرني يا ستي بسلامته عطوة. عطوة أبو إسماعيل؟ إزاي بقى؟ ده إنه قاعد في الدار كده ما ينزحزح، قال إيه لازم يوصلني لما حداكم. يا دمه الغالي سابه هو له إيه عني؟ أنا عارفة يا أختي إيه البلوة دي. قال إيه ابن عمي، وما دام يبقى ابن عمي لازم يعكر علي عيشتي. وعطوة دي يعكر بحر رايق. وعملنا حاجات كثيرة جدا لها قيمة، قيم فنية يعني. وليه بقى؟ لأن احنا كنا بنعامل النص المسرحي او النص الإذاعي معاملة كأنك بتعمله لحسابك الخاص مش للإذاعة. احنا كنا هواة في عملنا اكتر من محترفين في عملنا. يعني انا كنت محتاج في روايح ده هي الى مزيكا معينة، نوع من الموسيقى معين، النوع ما بتاع زمان، رنت خلخالي يمه وانا نازله من البلاصي تكايديني ليه يا رب البدع، الحاجات دي هي ما كانتش تتوفر الا في قهوه في حي الازبكيه. راجل عنده بيانو ومعاه 3-4 من اصواتهم رديئه انما بيقولوا الحاجات دي. طيب دول دخلهم الاذاعه ازاي؟ وحتى الاجهزه ما كانتش متوفره انك تاخد جهاز وتسجل. لا تسجيل خارجي ما فيش، هو لازم يجي لازم. طب دخلوا الاذاعه ازاي؟ ده محمد حسن الشجاعي موجود الله يرحمه، اللي هو حط اسس الموسيقى في الاذاعه المصريه يعني، وخلاها محترمه وخلاها قويه وادالها انطلاقه فظيعه جدا. يدخل دول مش ممكن، والاصوات الرديئه دي نستناها لما ينام. نيجي الساعه 11 بالليل ولا 12 بالليل نروح نجيبهم ووقفينهم على باب الاذاعه ومدينهم ميعاد الساعه 12 ويتسللوا واحد ورا واحد يخش الاستوديو ويغني. ده حصل لحسن يسمعهم الاستاذ الشجاع يعني. لا مش عشان يسمعهم، هو بيسجلهم لكن عشان ما يعرفش الاستاذ الشجاعي انه دول جم في الاذاعه. لكن انا عاوز دعية الاغنيه ده هي عايزه لخلفيه لصوره معينه محليه لابد ان اديها. ف الحقيقة احنا كنا بنحب عملنا جدا. وكان بها يعني ما نذكر المهندسين الإذاعيين دول لهم فضل كبير جدا. يعني احنا كلمنا على الفنانين، ما ننساش طه نصر، ما ننساش الأستاذ صلاح عامر وطه نصر. المهندسين اللي كانوا عندنا في علوي، نفاع الله يرحمه، هنري الله يرحمه، وعواد ربنا يديله الصحة ما زال دلوقتي موجود عندنا في الإذاعة في مصر، عواد الكبير المهندسين. فالحقيقة يعني كانت مجموعة متضامنة، الهندسة مع

قلت 2 جنيه انت قال لي اديني جنيه ومش عاوز الاذن. قلت له طب اسمع انا هديك الجنيه اهو وده يعتبره منه هديه انما تعالى بعد يومين او ثلاثه خد الاذن بتاعك. وجه خد الاذن بتاعه واديته له الجنيه عشان يروح وما ادالكش ثاني جنيه. لا ما ادانيش ثاني. انا كان بسيط حاجه بسيطه دي من الحاجات اللطيفه جدا. والحاجه الثانيه اني فوجئت وانا بسجل, انت عارف ان انا سجلت كل اعمال جورج ابيض والوحيد اللي فكر ولولا الميزانيات كنت كملت كلهم, لكن للاسف خلصت جورج ابيض ولولا الميزانيه ما تسمحش. سجلتها كمسرحيات اخرجتها يعني لا اخرجتها له اخرجتها لجورج. عملت له اوديب الملك, عملت له عصف البيت, عملت له لويس الحادي عشر, عملت له سيرانو دير جراك, عملت له حوالي 5-6 تمثيليات. تسجيل واحد انا عملته لعلي الكسار. التسجيل ده محفوظ عندنا موجود في الاذاعه في الارشيف بتاعها. ده له تاريخ اني فوجئت اثناء عمل الفروبات بالتسجيل ان علي الكسار ما يعرفش القراءه والكتابه. ما يقدرش يمسك النص في ايده مع الممثلين, ما هو تطعم طعومة الفئر بيحفظ بس, لكن لازم النص يبقى معاه علشان ده بيدخل في دخله, تعود انه دايما ياخد من الملائم. ايوه يعني ياخد من الملائم ويقول كمسرحية. فجاء حصل ارتباك في الاول التسجيل, بدأنا التسجيل قلت يمكن يمشي بقى الحافظ بتاع تبيه. هو حافظ لكن لازم ما يعرفش يشتغل الا بملائم. مهما كان حافظ لازم الملائم يقولوا حسب ما تعود. ف فكرت طوالي وده بقى الحضور البديهة بقى في الانسان. فكرت نعمل ايه, جات لي الفكره. رحت لصلاح نصر, طه نصر كبير المهندسين, قلت له انا عندي فكره, مدي سماعات ودن ليه علي الكسار ونجيب الملائم بتاعه ويخليه قاعد معانا في القيوك. يا سلام يديله الكلام. قال لي فكره كويسه نقدر نعملها. قلت له بس انا خايف من الدستورشن اللي يجي من الصوت يعني. اللي يجي يطلع من السماعه مع الميكروفون. فهل تقدر فتحايل على وضعه يعني تركيبه السماعات وعمل لها تجربتين ثلاثة تركيبة, تحايل على تركيبة السماعات وعلى وضعها بالنسبة لودن العلي الكسار, وتمكننا من كده انه ياخد التلقين من القيوبك ويقول قدام الممثلين اللي حواليه. يعني في حاجات بنعملها بمزاجنا ونعمل لها شيء من الخلق لانه الاساس الحب. الحب بيخلي الواحد فعلا يبتك وبتستمتعه. هو على فكرة استاذ محمد الفن مفروض اللي بيعطي هذا الفن لابد ان يستمتع هو اولا حتى يستطيع انه يمتع الاخرين. وبعدين ما فيش تنافس ولا عدم محبة. يعني كم برنامج انا مرة اتحقق معي ليه؟ عشان كان مساعدي الاستاذ يوسف مرزوق المخرج في التلفزيون الولد بذل مجهود كبير جدا معي. فجيت في التقديم قلت اخراج يوسف مرزوق ومحمد توفيق, ما رضيتش اقول وساعد في الاخراج, قلت اخراج يوسف مرزوق وعطيته قدامي. بعت لي بقى الله يمسيه بالخير عبد الحميد يونس وقال لي ايه يا توفيق ده هو يوسف مرزوق مخرج؟ قلت له هو مساعد مخرج لكن بذل من المجهود معايا ادي 3 مرات فنديله هذه الفرصه بقى. فالراجل ارتاح وانبسط وقال لي طب معلش بس ما تبقاش تعمل لان في الروتين بتاعنا لازم التقاليد بتاعتنا لازم تمشي. بالظبط كده. انما هي روح جميله يعني الحقيقه استاذ محمد. استاذ محمد توفيق احنا تحدثنا عن الاذاعه لكن لما نتحدث بعد عن المسرح ولا السينما, وطبعا ايضا المسرح والسينما ليهم دور كبير في حياه حضرتك. المسرح ده الحب الاول. والاذاعه ايه ده احنا بنحتفل بعيده. لا ما انا جيت جيت على الاذاعه من المسرح من ناحيه المسرح. ما جيتش على المسرح من ناحيه الاذاعه. لا برضه رحت المسرح من ناحيه الاذاعه. هو العناصر اللي تخلي المسرحيه عظيمه والممثل المسرحي مبسوط